هل يجوز الاحتفاظ ببعض تحف الزينة التذكارية إذا كانت تحتوي على رسوم مجسمة مثل سمكة أو حمام، أم يجب التخلص منها؟ يجب التخلص منها باتفاق من يعتد به من أهل العلم، الخلاف فيها غير سائغ. الصور المجسمة اللي هي التماثيل لا بد من التخلص منها، على الأقل يكسر رأسها، يكسر رأس الحمام والسمكة طالما فيها ذوات أرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. طبعا عارف إن في خلاف، لكنه لا ليس بسائغ. لعب الأطفال ليست من ذلك. هي بتقول تحف تذكارية، لعب الأطفال مهانة يجوز أن تترك. الظاهر عندي أن الصور المعلقة هي التي، أو الظاهرة هي التي لا تدخل الملائكة البيت وهي فيه.